ترى أن المسلم يستعمل هذه الصفات لأن رسالة من السلف موجهة في الغالب لمتأخر الرسائل، لأن متأخر الرسائل يطلبون بهذه الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر يطلبون بها، فيقول كما أنك مطلوب بهذه الصفات ولم يلزم لها خصائص المخلوق، فكذلك القول في الاستواء بقية الصفات. نعم. نعم، هذا معنى فاضل، انه اذا قال قائل الدليل العقل يقول كذا، نقول العقل لا يعارض النقل، والتعبد انما هو بالنقل وليس بالعقل، ولكن اذا قلنا التعبد بالنقل وليس بالعقل فلا يعني هذا ان العقل فيه دلائل يتعذر على السالف مسلك النقل ان يجيب عنه، وان كانت بعض ما جاءت بالشريعه يتعذر على العقل ان يدركه على التصوير، هذا لا اشكال فيه. ولهذا قال شيخ الاسلام الرسل تخبر او قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، محارات العقول اي ما يتحير العقل في ادراك التصوير، لا بمحالات العقول، ما هو محالات العقول وما هي، أي ما يستحيل في العقل أو يمنعه العقل. وليس هذا غريبا أن يقال أن العقل قد يتحير أو يعجز عن إدراك التفصيل، لما؟ لأن العقل قوة بشرية خاصة وقوة غريبية في الإنسان له حد، كما أن السمع في الإنسان له حد، والبصر في الإنسان له حد، والذوق في الإنسان له حد، والشم في الإنسان له حد، فكل قوة في الإنسان لها إيش؟ فكذلك هذه القوة الباطنة وهي قوة الإدراك والعقل هي أيضا قوة لها إيش؟ الحد، لكن بحكم أنها غير مشاهدة يعني ليست حسية، البصر تعرف أن لبصرك حدا لأنك تبصر، لهذا ما في شخص يقول أنا أبصر أشياء لا يراها الناس إلا أنا أبصر، أو عنده شبهة في أنه يبصر وهو لا يبصر، يعني ما تقول أن شخص شبهة يقول أنا أبصر فنقول لا أنت لا تبصر، تقوم أدلة متناقضة ومتعارضة على أنه يبصر أو لا يبصر، لأنها قضية إيش؟ قضية حسية. لكن لأن العقل ليس قضية حسية يقع الوهم عند كثيرين أنهم يدركون بعقولهم، مع أن العقل في نفس الأمر واقف عما يتكلمون في الإدراك، سواء من يدعي ذلك في مسائل الاستفهام وغيرها، أو حتى من يدعي ذلك في مسائل التشريع أن الحكم الشرعي الفلاني لا يناسب العقل، أو مثلا الحد الفلاني لا يناسب العقل، فكذلك الأمر هنا. ولهذا كانت الحدود الشرعية التي قد يراها كثير من الناظرين أنها قوة على الإنسان وشدة على الإنسان، وكما يصنف الكفار بأنها غير مناسبة للإنسانية، ترى أنها في القرآن تذكر على أنها هي الموافقة للطبيعة البشرية، لأن البشر لو لم يحدوا بهذه الحدود لحصل بينهم من الفساد والتعدي ما لا ينبغي. ولهذا كان قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أو موت، وكان قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم حتى بالحدود يخفف عنهم، قال وخلق الإنسان ضعيفا. أترى أن هذه الحدود التي هي كفرات في مصر النبي صلى الله عليه وسلم هي تخفيف على الإنسان وضبط للميزان الإنسانية والبشرية، ولهذا إذا خلا منها مجتمع من المجتمعات تجد أنه يحصل فيه من العدوان والضلال والبغي ما لا يملك. نعم. وأحب حلها السنة يضرب أمثلهم وهي أنهم يقولون تعارض العقل والنقل، فيقول إن العقل الذي يزعمونه معارض للنقل يضطرب نفسه، فالمعتزلة يقولون إن العقل يصير الرؤية، في حين أن الأشاعرة يقولون العقل أو جمهور الأشاعرة يقولون العقل يدل على ثبوت الرؤية. وهذا المشكلة. نعم. نعم، بمعنى أنه لو كان العقل مصدرا للتلقي والمعرفة هل يمكن أن ينضبط أو لا ينضبط؟ لا يمكن أن ينضبط. الدليل أنه لم ينضبط أن هؤلاء الطوائف الذين استعملوا العقل منهم من يثبت شيئا بالعقل ويزعم الآخر أن العقل إيش ينفيه. الأشاعرة مثلا تقول الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة صفات تثبت بالضرورة العقلية، هذا في جملة لا أشكال فيه. لكن ترى أن المعتزلة ماذا تقول؟ ترى أن المعتزلة ماذا تقول؟ تقول هذه الصفات منتفية بالضرورة العقلية. يقول المتكلمون نعيم الجنة يثبت بضرورة العقل، يقول المتفلسفة هذا النعيم لا يثبت بضرورة العقل بل العقل يدل على نفسه. وهذا المجال، فإذا العقل الدليل على أن العقل ليس دليلا ومصدرا للمعرفة الحقة أن من شرط الدليل الحق، وهذه قاعدة، أن من شرط الدليل الحق أن يكون قابلا للاضطرار، أن يكون قابلا للاضطرار إلى تحسين النظر فيه. والعقل لا يمكن أن يكون قابلا للاضطرار مهما وقع النظر فيه على جهة من الخصوم. لما؟ يعني العقل يغلب عليه إشكالا، الإشكال الأول أنه يغلق فيه من يغلق، الثاني أن الناظر فيه نظر وحسن فإنه لا يمكن أن يضطرب. لما؟ لأن العقل قوة إيش؟ قاصر، فإذا يمتنع أن يكون دليلا لأنه لا يقبل الاضطراب من جهة قصوره ومن جهة اختلاف الناظرين فيه، ومن جهة اختلاف الناظرين فيه. حتى لو فرضنا جدلا أن الناظرين يتفقون في العقل فنقول يمتنع أن يكون دليلا مضطربا لأنه لا يقبل، لا يقبل إيش؟ لا يقبل الاضطراب. كيف لا يقبل الاضطراب؟ لأنه عقل إيش؟ لأن العقل قوة قاصرة، كما أن البصر هل يمكن الإنسان يبصر ببصره كل شيء؟ فكذلك العقل لا يمكن أن يدرك به كل شيء. نعم. نعم، هذا دليل قاطع أنه إذا تناقض المخالف تحت القاعدة الواحدة وتحت الدليل الذي يزعمه دليلا وهو الدليل العقلي وتناقضوا فيه دل على أن هذا الدليل الذي زعموه ليس دليلا حقا. نعم. يعني هب أن يقصد المصنف هنا أنه هب أن القرآن يحتاج إلى تأويل، وتأويل عقلي. طيب بأي عقل هذا التأويل؟ هل هو بعقل الأشاعرة أو بعقل المعتزلة أو بعقل المتريدية أو بعقل المتفلسفة أو بعقل الكرامية أو بعقل المشبهة؟ وهل مجرد من الطوائف؟ بأي عقل يوزن؟ أم أنه يحتاج إلى تأويل عقلي؟ بأي عقل يوزن؟ واضح؟ مما يدل على أنه يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يرد المعرفة إلى عقول متناقضة مختلفة بل إلى عقول تلقت معقولها من قوم هم من أعظم من ناقض الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المتفلسفة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. انظر إلى عمق كلام السلف، كما أسلفنا أن السلف رحمهم الله أجوبتهم في هذا الباب هي أشد الأجوبة، ولهذا من نقول أن علماء السلف لم يشتغلوا بالردود العقلية، لكن هم لم يشتغلوا بالردود العقلية حسب التنظيمات العقلية الاصطلاحية، لكن أن جوابات السلف ليس فيها جوابات عقلية هذا غلط على السلف. وكما تقدم معنا في جواب الإمام أحمد في مسألة العلو ومسألة القرآن تراها جوابات ليش عقلية، وإن كان قد لا يستعمل فيها الاصطلاحات العقلية. الإشكال معه أن بعض طلبة العلم أو بعض الشباب كما أن هذا وقع في بعض المقاطع ظنوا أن الدليل العقلي هو الدليل الذي ينظم باصطلاحات الفلسفة أو المنطق أو علم الكلام. فإذا ما استعملت ضمن الدليل كلمة الجوهر والعرض والهيولة إلى آخره ما ترى أن الدليل ينتظر انتظاما وأنه دليل عقلي، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الدلائل العقلية معتبرة بمعانيها التي يقبلها العقل وليس بتركيبها واصطلاحها. فإن التركيب والاصطلاح يختلف فيه الناس، أما التركيب فلأن العقول تختلف ولأن الاصطلاح عبارة عن لسان، واللسان بين بني آدم إيش؟ واللسان بين بني آدم إيش؟ يختلف. بخلاف المعنى المدرك فإنه لا يختلف بين بني آدم. المعنى المدرك لا يختلف بين بني آدم. نعم. وهذه القاعدة التي أعطاها مالك رحمه الله قاعدة فاضلة لطالب العلم، أن مسألة الظهور بشيء من الشبهة عند بعض الناس لا يعني في نفس الأمر أن الحق الذي معك انقلب إلى إيش؟ باطل، ولكن يبقى أن الشخص بحكم ضعفه قد لا يستطيع دفع هذا الباطل. ولهذا قال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به النبي في جدله. فإن الجدل أحيانا يلقاه بعض القول، وغالبا الجدل يقع إذا ترك الأثر. وجاء في حديث أثناء فيه بعض السنن ما ترك قوم أو ما ترك قوم سنة إلا أوتوا الجدل. فالاشتغال دائما بمسائل الجدل والنقاشات هذا لا ينبغي أن يكون شأن لطالب العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون جمهور وقته يصرف في مسألة النقاشات الخلافية، أنه دائما دوار مع قضية الخلاف، لأنه ينبغي أن يكون له شأن في تقرير الاتفاق وتقرير الإجماعات إلى آخره. وربما ترى الشباب قد يشغل نفسه أو يشغل من حوله وربما أشغل بعض العامة في مسائل يسيرة قد اختلف فيها العلم الكبار والخلاف فيها ليس شديدا، وربما صار في شغله وشغل من حوله وشغل بها بعض العامة معنا، وكان الخليط والأخلق به أن يشتغل بعبادات أجمع عليها الرسل. وهذا سبحان الله من قلة الفقه، كون الشاب يشغل نفسه بمسائل يسيرة لا يضر فيها كثرة النزاع، وهب أن النزاع فيها له قدر وأهمية فإن كونها لها أهمية ينبغي أن يقدر بإيش؟ يقدر ذلك بإيش؟ قدر، فإن غيرها من المسائل لها أهمية، وبالقطع والضرورة أنها ليست هي أهم المسائل، فإن أهم المسائل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا مستقر. فكون طالب العلم دائما يكون اصطحابه لمثل هذه المسائل ويشغل بها نفسه ويحدث بها الخاصة والعامة ويؤدبهم بها هذا ليس من أدب الشرع، فإن الناس أحوج ما يحتاجون إلى أن يؤدبوا بالعلم البين وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا هو الإيمان الذي وصفه النبي في حديث جبريل، وقال الله تعالى لنبيه فعلا إنه لا إله إلا الله، ويؤدب بالعمل الصالح وبخاصة الأعمال التي هي أصول في الشرائع السماوية كلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كالصيام والصلاة والإحسان إلى الخلق وإتيان العبادات الخاصة وحج بيت الله الحرام وأمثال ذلك التي ترى أن شرائع الرسل جرت فيها. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بذلك، وأما هذه المسائل اليسيرة فما يحتاج فيها من الكلام يقدر بقدر الله. نعم. أن العقل لا يكفي بذلك، ليس في العقل دلالة على نفس الشيء إن جاءت به النصوص. هذه قاعدة. نعم. أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، ويمكن أن نقول بعبارة أخرى أن النصوص الواردة يمتنع فيها التأويل. فلنضرب لهذا مثالا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا من السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فلا يزالك لا يستطيع ذلك. المخالفون من المعتزلة حتى الأشاعرة لا يثبتون هذا الوجود ثابتا بجلال الله سبحانه وتعالى بل يتأولون. نقول هذه التأويلات منهم من يقول ينزل ملك من ملائكته. نقول إن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، فمن أين جاء الجائي المؤول بقوله إيش ينزل ملك؟ إن قال إن الله يمتنع عليه النزول، قيل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك لأن نزوله ليس كنزول المخلوق. ثم لو قلنا كذا ينزل، فهل عدم إمكان النزول يعني هل امتناع النزول بحق الباري يعين أن الذي ينزل ملك أو لا يعين؟ لا يعين، لأنه قد يكون في نفس الأمر لو فرض جدلا أنه لا ينزل سبحانه قد يكون الذي ينزل ملكان أو جمع من الملائكة، فمن الذي جن وقال إنه ملك؟ وكذلك من قال ينزل رحمته أو أمره؟ فإذا لو فرض جدلا أن النزول الإلهي ممتنع فإن التأويلات متعددة أو واحدة التي تفرض متعددة وهي مختلفة أو متفقة؟ مختلفة، فقط أن تقول ينزل جبريل أو تقول ينزل ملك أو تقول ينزل جملة من الملائكة أو تقول ينزل أمره أو تقول تنزل رحمته، ليست مختلفات. فمن الذي عين واحد منها؟ هل جدلا أن النزول ممتنع، من الذي عين واحد منها؟ بأي دليل؟ ترى أن القوم عندهم دليل وليس عندهم دليل. ومن قال انه ينزل ملك وهو لا ينزل هذا كذب، لان الملك لا ينزل الا بامر الله. فترى ان تاويلاته كما انها ممتنعه فهي في حقيقتها كذب. لما؟ لان المعنى الذي كيف نقول كذب هذا مفترض في كل التاويلات، ولكن هذا مثال. لما نقول التاويلات كذب؟ لان التاويل ليس هو الذي جاء بالنص، بمعنى المعنى الذي أول إليه النص ليس هو المعنى الذي ذكره النص. النص ذكر نزول الله والتأويل ذكر نزول الملك، ونزول الله غير نزول الملك، وهكذا بقية التأويلات. القرآن ذكر استواء الله وهؤلاء قالوا استيلاء الباري، والاستيلاء هو الملك، وليس معنى الاستواء هو معنى الاستيلاء. فإذا لما كان المعنى الذي أول إليه النص باتفاق حتى المعتزلة ومن وافقهم هو في نفسه معنى غير المعنى الذي ذكره النص مضاف إلى الله، ليس كذلك؟ فصار عندنا يقع المعنى الذي أضيف إلى الله والمعنى الذي إيش أول إليه النص عند المخالف، سواء كان هذا المؤول الذي أول إليه النص معنى واحد استولى أو كان متعدد كقول نزول الملك نزول الرحمة نزول. فيقال إن المؤول كذب لأن هذه النصوص نصوص إيه؟ خبرية، ليس كذلك؟ تدور بين النفي والإثبات. فمن نفى المعنى الأول الظاهر في القرآن فيقال هب أنه كذلك، فمن أين لك أتيت بالمعنى الثاني في هذا الشيء؟ ولهذا يكون المعنى الثاني كذب من حيث أن السياق القرآني أريد به، وإن كانت بعض المعاني هي من حيث هي سواء. كيف ذلك؟ من يقول الرحمن على عرش استوى استولى في ملك، وهذا بيان لملكه سبحانه للعرش كما جاء. يقال ملكه سبحانه وتعالى العرش والمعدونه حق وليس حقا حق، لكن تفسير النص به في هذا المقام غلط على النص، واضح؟ ولهذا كذلك نزول الملك، هل الملك لا ينزل؟ ينزل الملائكة من عند الله، هذا حق، لكن تفسير النص المعين النبوي به هو الذي يقال انه كذب في هذا السوء. فإذا قلنا انه كذب لا يعني بالضرورة ان كل المؤولات هي في نفسها ايش؟ هي في نفسها ايش؟ باطل. فإنهم إذا قالوا تنزل رحمته فإن الله أنزل رحمته، كما جاء في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض وأبقى 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. فمثل هذه المعاني بعضها يعني معاني التأويل بعضها قد يكون حقا نطقت به نصوص، لكن تفسير سياقات معينة به هو الذي يقال إنه إيش كذب وغلط على الناس، واضح؟ هذا يرجع إلى أي قاعدة؟ هذا الوجه الثالث لقاعدة الاستدلال بإيش؟ فيما زعموه مختلفا الاستدلال بما هو متفق على ما زعموه مختلف. فإن المتكلمين اتفقوا على الصلوات الخمس وأن النبي جاء بها، فيقال من باب الأولى أنه جاء بمسائل إيش؟ شرعية أو عقلية معها. صلة الصلاة صفة شرعية محض مقيدة بالنصوص وتفاصيل النصوص. نعم. فإذا كان المتكلمون يطعنون على الباطنية الذين يؤولون الأمر والنهي، أو يطعنون على جنس المتفلسفة الذين يؤولون المعاد، فإن تأويلهم للصفات يقال فيه ما قالوه في تأويلات هؤلاء. نعم. نعم، حينما يقول المصنف ان العقل يوافق ما جاء في النقل هذه قاعده مختلفه، لكن اذا قيل انه يوافق لا يعني ان العقل يدرك كل ما جاء في النص، بل يوافقه اي لا يعرفه، ثم يبقى انه تاره يدركه تفصيلا وتاره يقر به وهو لا يفقه تفصيلا. من الوجوه من وجه التقرير على أن الوجوه أي الكبار، الوجوه الأشرقية أي الكبار من أئمة هؤلاء. نعم، هذا يذكره الوجوه الأشرقية من هؤلاء، أي الذين أخذ المتكلمون والمتفلسفة الذين يضافون للإسلام في المسينة ورحمة أخذوا عنهم وهم الفلاسفة اليونان. وممن صرح بهذا أن هذا الباب الإلهي ليس فيه يقين من الفلاسفة المتقدمين، وهو الذي يشير إليه المصنف هنا، أفلاطون. والشيخ الإسلام في درء التعارض وغيره يصرح بهذا، يقول وذكر أفلاطون وغيره أن هذا الباب الإلهي ليس فيه يقين عنده، هو لا شك أنه فيه يقين لكنه عند هؤلاء الفلاسفة لأن تلقيهم من العقل والنظر أو من الرياضة والتجريب لا يمكن أن يصل فيه إلى يقين. ومحمد بن عمر الرازي في المطالب العالية في أولها ذكر هذا القول عن أفلاطون، ودعوى عقد فصل في أن هذا الباب هل هو مدرك بالعقل أو ليس مدركا، قال أفلاطون وذكر في هذا المقام. وأرسطو ذكر ما يقارب ذلك، ولهذا نقل الرازي عن أرسطو أنه قال من أراد الدخول في هذا فليشرع لنفسه مشروعة أخرى، أي ليشرع لعقله وتصوره تصورا آخر، مما يدل على أن هذا الباب ليس مدركا عندهم تماما في العقل. وإذا كان كذلك علم أن هذا الباب باب لا بد فيه من إيش؟ من السمع الذي هو الوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني إذا شهد أئمة هؤلاء لأن العقل لا يدل عليه باليقين كما يذكره أرسطو وأفلاطون، وهم أخص من استفاد منهم هؤلاء الذين قالوا السلف من أهل القبلة، فإن ذلك يدل على أن هذا الباب تلقى من جهة النبوة. لأنه لا بد أن يكون مبينا للحق على جهة التفصيل، وخاصة من مسائل أصول الدين، وهذا يدل على أن هذا الباب هو كما بينه النبي لا يحتاج إلى تأويل، وإلا لو كان قوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات ليس على ظاهره ويحتاج إلى تأويل، هل ينسب هذا البيان إليه أو إلى من أول؟ بالعقل لو كان بيانه صلى الله عليه وسلم وحديثه التي حدث بها في صفات الله ليست على ظاهرها بل تحتاج إلى تأويل يستدعي دلائل عقلية بل يستدعي فلسفة، لكان إيش الذي بين هذا الباب؟ من هو؟ النبي أو هؤلاء أهل التأويل؟ لكان أهل التأويل هم الذي بينوا هذا الباب، ولا شك أن هذا يستلزم الطعن في مقام النبوة. نعم. يعني أن هذا سؤال آخر، من الذي هب أن هذا الباب يؤول من كلام الله ورسوله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه بظاهر نقيض للحق فيه، بظاهر نقيض للحق، لأنهم يقولون أن النبي قال ينزل ربنا والله يمتنع عليه النزول، إذن الحق نقيض الظاهر وليس نقيض له، نقيض الظاهر، فلما النبي تكلم بنقيض الحق حتى لو قالوا أنه في ظاهره، حتى في ظاهره لما تكلم بنقيض الحق؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ينزل ملك من الملائكة حين ينقسم في الليل الآخر؟ ما الذي جعل النبي يقول ينزل، أو ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول تنزل رحمة الله؟ لماذا قال ينزل ربنا وهو لا يقصد بذلك نزول الباري؟ ثم إنه لو كان لا يقصد بذلك نزول الباري فإنه لا يفاد الأمة شيئا معينا، لم يفدها شيئا معينا، لأن هذا المحتمل الذي تأول إليه مختلف المتعدد. من وصف النبي بهذا الوصف فهو من الملحدين وهو كافر بعينه، وهذا الذي يشير به المصنف وقع في قوم غلاة المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام كالمبشر بن فاتح وأمثاله، الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفلاسفة أو الحكماء أعلم بهذا من الأنبياء، فهؤلاء وأن الأنبياء لم يعلموا هذا الباب على وجه، وأن الفلاسفة أعلم منهم بهذا كما يذكره المبشر بن فاتح و أمثالي، فهؤلاء كفار بعيد. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر المتفلسفة الذين انتسبوا الإسلام قال وهم صنفان، منهم من يقول إن غير الرسول من أئمتهم وحكمائهم أعلم بها من النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، قال كما هي طريقة المبشر بن فاتح وأمثاله، قال ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها كما هي طريقة ابن سينا وأمثاله لكنه كتمها الخلق. نعم.